وهي تدور حول أربع مسائل. أولا الثبات، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وألاحظ أن هذا القتال هو القتال الشرعي الذي أمر الله تعالى به وشرعه لعباده المؤمنين من أجل نشر دعوة الخير بين العالمين، من أجل نشر دعوة الإسلام في العالم. إذ قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا القتال الشرعي الذي كان يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استخلف الله من شاء بعده فقادوه حتى بلغت دعوة الإسلام أقصى الشرق والغرب. لما فرض القتال وضع لهم الخطة الرشيدة التي إذا استعملوها وانقادوا لها واستجابوا ينتصرون في كل معاركهم ضد أهل الكفر والشرك. وقال تعالى وإذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أولا. واذكروا الله كثيرا ثانيا. وقد بينا أن الذكر حصن حصين للمؤمن وأنه السلاح القوي، لأن ذكر العبد لربه لوعده ووعيده لإفضاله وإحسانه لعلمه وحبرته وإحاطته، هذا العلم يثبت قلب العبد ويجعله يثبت ويصمد ولا يتأخر أبدا في المواضع. كما أن لهذا الذكر أيضا فوائده، من بينها أنه يحفظ الذاكرة من الوقوع في معصية الله عز وجل. الذي يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه لا يقع في كبائر الذنوب، يحفظه الله ويعصمه منها. وعلى سبيل المثال، من يستطيع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو عالم بما يقول ثم يمد يده لمعصية الله؟ ما يقوى أبدا. وإنما يقارف الذنب من نسي الله عز وجل. فلهذا الذكر ينبغي أن يكون سلاح المؤمنين والمؤمنات. ما هناك اسم أعظم من اسم في الذكر لله عز وجل بالقلب واللسان. ففي المعركة وأثناء القتال إذا التقت الفئتان تعين الذكر، الثبات والذكر. ثالثا والصبر. الصبر معشر المستمعين والمستمعات هو حبس النفس على ما تكره. لو سئلت عن الصبر ما هو، قل الصبر حبس النفس على ما تكره، وحبسها على طاعة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وحبس النفس إذا ابتلي العبد ابتلاه الله عز وجل ليعلم صبره من جزعه، ذاك موطن الصبر. فلا جزع ولا سخط، ولكن ذكر الله والصبر. إذن أولا الثبات وعدم الهزيمة، ثانيا ذكر الله، ثالثا الصبر، رابعا طاعة الله وطاعة رسوله، وتدخل طاعة القيادة التي تقود الجيش الإسلامي تحت هذا اللفظ. فلا بد وأن يطاع الله فيما أمر به من الثبات والصبر ويطاع أولي الأمر أيضا لأنهم يقودون المعركة. فالخلاف هو الذي يمزق الجمع ويشتت الفئة وهو الذي يسبب الهزيمة. الثبات وذكر الله والصبر وطاعة الله وطاعة رسوله. رابعا عدم الاختلاف. الخلاف كله شر. وقرأوا قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون هم الذين لا يختلفون. وخلافهم الهلكة هم المختلفون. فلهذا أمرنا الله تعالى بعدم الفرقة. أمرنا بالاتفاق ونهانا عن الاختلاف والفرقة. ولا تختلفوا. فواجب المسلمين في كل بقاع الأرض أن تكون كلمتهم واحدة. بل الأسرة ذات السيد والسيدة والأولاد يجب أن يتفقوا. فإذا اختلفوا هلك. أهل القرية صغرت أو كبرت إذا اتفقوا وكانت كلمتهم واحدة نجوا وسلموا من كل الأذى والمصائب. اختلفوا تعرضوا لذلك. الأمة الإسلامية بكاملها يجب أن تكون متحدة كاتحادها على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا فرقة مذهبية ولا عنصرية ولا طائفية أبدا. ولكن مسلمون مسلمون. فالخلاف في يسبب الهزيمة في المعركة وخارجها. ولهذا أمر الله تعالى بهذه التعاليم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واصبروا ولا تختلفوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بعد هذا قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. لو ترى يا رسولنا لو ترى أيها السامع أيها المؤمن لو ترى بعينيك ببصرك الوقت الذي يتوفى فيه الملائكة الكافرين أي يقبضون فيه أرواحهم. هذا يتلاءم مع أبي جهل وجماعته الضالة المشركة التي حاربت الرسول والمؤمنين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحياة. حقا ما نستطيع أن نرى لضعف بصرنا فقط. بصرنا محدود القوة لا تستطيع أن تنظر أكثر مما حدد لك بصرك فيه. ولو كنا نرى الملائكة وهم ينتزعون روح الكافر وهم يضربونه ويقولون له ذق لكنا ما نستطيع الحياة. نصعق ويغمى علينا. وجاء من سورة الأنعام ولو ترى إذ يتوفى الذين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الاستكبار والفسق سببا هذا العذاب. ولو ترى إذا الظالمون من هم الظالمون؟ أول ظلم عرفناه أن يعبد مع الله غيره ألا وهو الشرك والعياذ بالله. ثم بعد ذلك وضع كل شيء في غير موضعه ظلم. فالله ينزل شرائعه وقوانينه فيعرض عنها الإنسان ولا يلتفت إليها ظلم. فكل من خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله يعتبر ظالما وفاسقا. إذ الخروج عن الطاعة هو الفسق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وتعرفون سكرات الموت وما يعاني الإنسان وهو على سبيل الموت. ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وهل يستطيعون أن يخرجوا أنفسهم؟ ما إن ترى النفس ملك الموت حتى تعود إلى أظافر الرجلين هاربة، ولكن تنتزع بقوة وشدة. واقرأوا والنازعات غرقا، بخلاف روح المؤمن الطاهرة تفرح تسارع إلى الخروج لما تشاهد من حفل الملائكة الكرام. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الناشطات هي أرواح المؤمنين الطاهرة تنشق كالعقال، بخلاف الروح القبيحة ما إن تشاهد الملائكة حتى تنزل في كل الجسم خائفا من الخروج. والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض. الاستكبار في الأرض ما هو؟ هو عدم عبادة الله. كل من أعرض عن عبادة الله فوالله لقد استكبر. أبى أن يغتسل ويصلي استكبر، أبى أن يصوم ويزكي استكبر، وهكذا كل معرض عن عبادة الله هو مستكبر، وفي نفس الوقت هو فاتح. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والآية التي معنا يقول تعالى لرسوله وللمؤمنين: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، أي كفروا بالله عز وجل ولقائه، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، كفروا بالملائكة وما أسند الله إليهم، هذا الجحود هذا أصحابه، لو تراهم والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الأدبار الوراء والوجوه أمام، ضربا شديدا أخرجوا أنفسكم. ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق، ما إن تخرج النفس بذلك العذاب وإلا هي في عالم الشقاء في جهنم، وذوقوا عذاب الحريق. لماذا هذا؟ قال: ذلك بما قدمت أيديكم. هذا العذاب الذي يبدأهم ساعة وفاتهم على أيدي الملائكة الموكلين بإخراج الروح وتعذيبها، يقولون لهم ذلك بسبب ما قدمت أيديكم. ما قدمت أيدي الظالمين والفاسقين؟ قدمت الشرك والكفر والفسوق والعصيان، ما آمنت ولا عملت الصالحات على أي شيء تزكو نفسها وتطيب. كيف تطهر روح الإنسان بدون استعمال مواد التزكية والتطهير؟ فالإيمان والعمل الصالح هما مادة التزكية والتطهير للنفس البشرية، والله العظيم مادة الماء والصابون مادة تزكية الأجسام وتطهير الأبدان والثياب. وأما الروح لها مادتان: الإيمان والعمل الصالح. من آمن وعمل صالحا زكى نفسه وطيبها وطهرها، من كفر وأشرك وفسق وخرج عن طاعة الله ورسوله دس نفسه وخبثها ولوثها. إذن فقول الملائكة ذلك بما قدمت أيديكم، ما ظلمكم الله، أنتم قدمتم هذا، أعرضتم عن الإيمان والعمل الصالح ورضيتم بالشرك والذنوب والمعاصي، فأنتج لكم كفركم وشرككم وظلمكم هذا البلاء الذي أنتم فيه. فلا تلوموا أحدا، لوموا أنفسكم بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام العبيد. احلف بالله جل جلاله، لا يظلم الله أحدا من خلقه، لا من الإنس ولا من الجن ولا من غيرهم. نفى الله الظلم عن نفسه نفيا كاملا وحرمه علينا. لا تظالموا فإن الله قد حرم الظلم على نفسه، أعلن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم الظلم على نفسه فلا تظالموا. والظلم ما هو؟ كما علمتم وضع الشيء في غير موضعه، ذلك هو الظلم. فهذه النفس المفروض أنك تزكيها وتطهرها بالإيمان والعمل الصالح، أبعدتها عن الإيمان والعمل الصالح ووضعت عليها الشرك والمعاصي، ظلمتها وإلى لا ظلمت نفسك، أدخلت نفخت في جسمك وهي أوضح من هذا النور، أصفى من هذا النور. فالمحافظ على ذلك النور كما هو أهل لأن يدخله الله الجنة وينزله الأبرار. ومن أفرغ عليها أطنان الذنوب والآثام فتلطخت وسدت وأنتنت وأعفنت ليس هو أهل أبدا لأن تدخل نفسه الجنة. وعلى هذا أقسم الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. لما تحلف يا ربي؟ يحلف من أجلنا لتطمئن نفوسنا إلى الخبر، إلى الحكم الصادر. في طبيعة البشر إذا لم يحلف لك من يخبرك ما تصدقه، وإذا حلف وقوى الأيمان أطمأنت نفسك وقبلت الخبر. لما كان الأمر عظيم أقسم بهذه الإقسامات: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والنفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذه الأيمان كلها من أجل ماذا؟ من أجل قوله: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هذا حكم الله عز وجل. هل هناك من يعقب على حكم الله فيبطله؟ أعلن تعالى أن هذا لن يكون، فقال: والله يحكم لا معقب لحكمه. فلهذا ما يظلم ربك أحدا أبدا، وضع لك مادة تطهير طهر نفسك، حذرك من مادة التلويث وتخبيث إحذارها. تعيش طاهر النفس زكي الروح إذا أخذت روحك إلى دار السلام مع الأصفياء والأطهار. رفضت أن تؤمن وتعمل الصالحات وأقبلت على الشرك والكفر والذنوب والآثام، لا تلم إلا نفسك، إذ لم يظلمك ربك ولكن ظلمت أنت نفسك. هكذا تقول الملائكة: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. حاشا تعالى أن يظلم عبدا من عباده. والذي يدلك على ذلك أنه بيده كل شيء وغناه مطلق عن كل شيء، ولماذا يظلم؟ الظلم ينتج عن الضعف والحاجة. الضعيف هو الذي يظلم ليكتسب حاجة من حاجاته، أما الله الغني الغنى المطلق والذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، كيف يظلمه؟ لما يدخل هذا النار وهو من أهل الجنة؟ حاشا تعالى. ولا يتصور أبدا الظلم من الله. ولا يظلم ربك أحدا، أبيض كان أو أصفر. نلاحظ كلمة بما، هذه الباء هي الباء السببية، أي بسبب ما قدمته أيديكم. من أين؟ من الشرك والكفر والذنوب والفسق والمعاصي، تلك التي خبثت النفس وسودتها وعفنتها. إذن يرسل الله ملائكة مختصين بهذه الروح الخبيثة على صورة لا تتصور. لو كانت طيبة طاهرة يأتي الملائكة الأطهار فيأخذون الروح الطيبة الطاهرة. ثم قال تعالى: كداب آل فرعون والذين من قبلهم. أي شأن مشركي قريش كفار مكة الذين حاربوا رسول الله في بدر شانهم شان آل فرعون الذين أعلنوا عن كفرهم وعنادهم وحربهم لموسى وبني إسرائيل. شداد آل فرعون والذين من قبلهم من هم؟ قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، المؤتفكات، كلها أمم كفرت وخرجت عن طاعة الله وحاربت رسول الله فنزل بها العذاب في الدنيا وتخلد فيه في الآخرة. كدأب عادة آل فرعون الذين آمنوا بفرعون ربا وإلها وعبدوه وكفروا بالحق وجحدوه وحاربوا موسى وأرادوا قتله. وقوله الذين من قبلهم كفروا بآيات الله، الذين من قبل آل فرعون، فرعون كان مع موسى، قبله إبراهيم، قبل إبراهيم نوح، مع قبل إبراهيم هود وصالح، ومن كلها هلكت بسبب كفرهم وظلمهم. فليس الأمر خاص بقريش أو بكفار مكة، بل حال كحال من سبق. قال تعالى والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. ما الآيات التي كفروا بها؟ أي جحدوا بها ولم يعترفوا بها ولم يذعنوا لما فيها. هذه الآيات: أولا المعجزات التي يظهر الله على أيدي رسله وأنبيائه، ثاني الآيات التي تحمل البيان والهدى إلى الصراط المستقيم، وكفرانهم لها جحودهم لها وعدم اعترافهم بها فلم يعملوا بها. إذن قال تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم. ما الذنوب؟ جمع ذنب، تعرفون ذنب الحيوان من وراه، والإنسان يؤخذ من ذنبه كالحيوان من ذنبه. الذنوب هي المعاصي، الخروج عن طاعة الله ورسوله بالكفر والتكذيب والفسق والفجور. يؤخذ الإنسان بذنبه كما يؤخذ الحيوان من ذنبه، فلهذا سميت الذنوب، لأن المرء لا يؤخذ إلا من ذنبه فقط، والحيوان من تأخذ إذا مش أمامك من ذنبه كذلك. هذا معنى الذنوب، المخالفة لله ورسوله، المعصية لله ورسوله، هذه تسبب الهزيمة، تسبب العذاب الدنيوي والأخوي، ويؤخذ العبد بواسطتها فهي كالذنب له. هكذا يقول تعالى وهو يخاطب من رسوله ومصطفاه والمؤمنين من أولياء، يبين لهم ما سبق من الأمم وما حل بها من العذاب، وسوف ينزل بما ما نزل على الأولين ينزل على الآخرين، لأنها سنة الله عز وجل لا تختلف. حال كحال آل فرعون الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أما أخذ الله 70 صنديدا في بدر، رجالات قريش صناديدها وأطفالها كلهم صرعهم الله في بدر، أخذهم بذنوبهم وإلا لا؟ بذنوبهم، كما أخذ آل فرعون والأمم الذين قبلهم، لأنهم كفروا، خرجوا عن طاعة الله، كفروا برسوله، إذن يأخذهم. فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قوي لا يعجزه شيء، قدرة الله لا يعجزها شيء، ومن خلق القوى خالقها الله، فخالق القوى وواهبها ومعطيها قطعا هو أقوى منها. شديد العقاب والعقاب المعاقبة، الأخذ بالذنب عاقبه مأخوذ من العاقب، عاقبوك من رجلك من وراء، فهم مأخوذين بعقوبتهم بذنوبهم، كالذنوب والعقوبة بمعنى واحد. والله شديد العقاب، إذا عاقب عقابه شديد. وجه ذلك عاد مدن لا نظير لها، وأهلها كلها أحيلت إلى دمار. فرعون 100,000 بجيشه كلهم في البحر أغرقهم، وهم صالح أمة كاملة صيحة واحدة لصقوا بالأرض وجثموا فوقها. الموت في كات مدن يدوم عمرها أحالهم إلى بحيرة ممكنة إلى الآن. نعم شديد العقاب، ما هو لين ولا هين، إذا عاقب إن بطش ربك لشديد. ولا يعاقب ولا يبطش إلا بمن استوجب البطش والعقوبة، وحاشا لله أن يظلم عبدا من عباده، وما ربك بظلام للعبيد. لكن إذا استوجب العبد عقوبة الله عز وجل عقوبته شديدة، فلنخافها فلنحذرها فلنعيش خائفين منها، فإنها ليست للهينة ولا السهلة ولا اللينة، إن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذي سنة من سننه مضطردة في الحياة كلها، هذا تم بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يكونوا هم المغيرين لما في أنفسهم. أمة سعيدة طاهرة طيبة تقبل على معاصي الله ورسوله وتخرج عن طاعة الله ورسوله يشبه ذلك النعيم، وما ظلمها، هي التي غيرت ما بنفسها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أمة مقبلة على الفسق والفجور والشرك والباطل تغير ما بنفسها، تعود إلى الإيمان والعمل الصالح، يغير الله حياتها من حياة الرخص والذل والهون إلى العز والطهارة والكمال. سنة من سنن الله. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم. فلهذا يكون الجزاء بحسب العمل. لو كان لا يعلم شيئا دون شيء، أو لا يسمع أصوات دون أصوات، يقع ما قد تقول لماذا عذبنا وما ظلمنا، لكنه سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم وأفعالهم ظاهرة كباطنها. فلهذا الجزاء يكون حسب عدله عز وجل في خلقه، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كالتقرير لما سبق، أولا كان الذنب الكفر، والثاني التكذيب. الأول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، والآن كذب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، والعياذ بالله تعالى. معاشر المؤمنين، أسمعكم في شرح هذه الآيات من الكتاب لنزداد معرفة وعلما. معنى الآيات: إن ما زال السياق مع كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وهم يقولون لهم وذوقوا عذاب الحريق. وجواب لولا محبوب تقديره لرأيت أمرا فظيعا، ولو ترى لرأيت أمرا فظيعا. وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد هو قول الملائكة لمن يتوفرهم من الذين كفروا، أي ذلكم الضرب والتعذيب بسبب ما قدمت أيديكم من الكفر والظلم والشر والفساد. وأن الله تعالى ليس بظالم لكم، فإنه تعالى لا يظلم أحدا. وقوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي دأب هؤلاء المشركين من كفار قريش في كفرهم وتكذيبهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، وكفر هؤلاء فأخذهم الله بذنوبهم أهلكهم في بدر. وقوله إن الله قوي شديد العقاب يشهد له فعله بآل فرعون والذين من قبلهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. وأخيرا أخذه تعالى كفار قريش في بدر أخذ العزيز المقتدر. وقوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إشارة واضحة إلى ما أنزله من عذاب على الأمم المكذبة الكافرة الظالمة، وإلى بيان سنته في هذه في عباده، وهي أنه تعالى لم يكن من شأنه أن يغير نعمة أنعمها على قوم كالأمن والرخاء أو الطهر والصفاء حتى يغيروا هم ما بأنفسهم بأن يكفروا ويكذبوا ويظلموا أو يفسقوا ويفجروا. وعندئذ يغير تعالى تلك النعم بنقم، فيحل محل الأمن والرخاء الخوف والغلاء، ومحل الطهر والصفاء الخبث والشر والفساد. هذا إن لم يأخذهم بالإبادة الشاملة والاستئصال التام كما فعل بالأمم السابقة. وقوله تعالى وأن الله سميع عليم، أي لأقوال عباده وأفعالهم، فلذا يتم الجزاء عادلا لا ظلم فيه. وقوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكنا بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، هذه الآية تشبه الآية السابقة إلا أنها تخالفها فيما يلي: في الأولى الذنب الذي أخذ به الهالكون كان الكفر، وفي هذه كان التكذيب. في الأولى لم يذكر نوع العذاب، وفي الثانية أنه إغراق العذاب الإغراق. في الأولى لم يسجل عليهم سوى الكفر فهو ذنب لا غير، وفي الثانية سجل عليهم على الكل ذنبا آخر وهو الظلم، إذ قال تعالى وكل كانوا ظالمين. معاشر المستمعين، هل لهذه الآيات من هدايات تستنبط منها؟ هيا نسمع. قال من هداية الآيات: أولا تقرير عذاب القبر بتقرير العذاب عند النزع. دلت الآية على أن في القبر عذابا يتم لأهل الظلم والفسق والفجور، والدليل هذه الآية تقول عند أخذ الروح يعذبون، فحين بعد أخذ الروح وإدخالهم تحت الأرض في القبور يأتي العذاب، فلا دليل على وجود عذاب القبر لأهل الفسق والظلم والفجور. ثانيا هذه الآية نظيرها آية الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، الآية. ثالثا تنزه الخالق عز وجل عن الظلم لأحد، تنزه الخالق عز وجل عن الظلم لأحد من الإنس أو الجن، بدليل قوله وما ربك، والله ليس بظلام العبيد. رابعا، سنة الله تعالى في أخذ الظالمين وإبدال النعم بالنقم، سنة الله تعالى في أخذ الظالمين بظلمهم وإبدال النعم بالنقم. الأمن بالخوف، الرخاء بالقحط والجد والجوع، الطهر بالخبث. خامسا، لم يكن من سنة الله تعالى في الخلق تغيير ما عليه الناس من خير أو شر حتى يكونوا هم البادئين. لم يكن من سنة الله تعالى أن أمة مجمعة على الكفر والفسق والفجور يحولها إلى أمة طهر وصفاء أبدا حتى تكون هي البادئة. أمة تعيش على الأمن والسعادة والطهر لن يزيل ذلك عنها حتى تغير هي بالفسق والظلم والفجور، سنة الله عز وجل. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعم على قوم حتى يغيروهم ما بأنفسهم. قال خامسا، لم يكن من سنة الله تعالى في الخلق تغيير ما عليه الناس من خير أو شر حتى يكون هم البادئين. ثالثا، التنديد بالظلم وأهله، التنديد بالظلم وأهله، وأنه الذنب الذي يطلق على سائر الذنوب. أي ذنب يطلق على كل الذنوب؟ الظلم. كلمة الظلم يدخل تحتها كل ذنب من الكفر والشرك والسرقة والزنا والظلم مطلقا كلمة الظلم. وسر ذلك ما هو؟ أنه وضع الشيء في غير موضعه، كل من وضع شيء في غير موضعه فقد ظلم. بدل أن يقع القرآن غني ظلم، بدل أن يحمد الله أنشر الحمد لله ظلم. معاشر المستمعين والمستمعات، ما ننسى ما دعت إليه هذه الآيات الكريمة، من بينها أن من هو في نعمة يجب أن يحافظ عليها بعبادة الله وطاعته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أفراد أو جماعات أو أسرة، فرد أنعم الله عليه بنعمة يجب أن يحافظ عليها بذكر الله وشكره وعدم الخروج عن طاعته. من ابتلي بفسق وفجور يغيره عنه الله إذا هو أقبل على الله وقال أتوب إلى الله وأستغفره، يغير الله ذلك الخبث إلى طهر وصفاء. ذي سنة مضطردة لا تتخلف من سنة الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.